المذهب يصح العتق لأنه ما حجر عليه. وعلى رأي شيخ الإسلام ما يصح، ورأي الشيخ أصح، ويقول ينبني على أصلين هذا يذكرنا الآن. نعم. ويمكن تقريبه في المذهب من أصلين، أحدهما ما نص عليه أحمد رحمه الله. ما نص عليه؟ ما نص عليه أحمد رحمه الله. أنت قلت نونت هذا أحمد، إيه نونت بالأول. المهم أنه ممنوع من الصرف أحمد. وعليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل في من تبرع بماله بوقف أو صدقة أو صدقة وأبواه محتاجان أن لهما رده واحتج رده رده واحتج بالحديث المروي في ذلك. أنا ما أعرف هذا الحديث، لكن من نبي يدورنا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد الذي تبرع أو تصدق بمال وأبواه محتاجان له. لا ما حديث سأل من هذا. المهم شغل دوره لأن نعلقه على النسخة لأنه في فائدة تعليق. نعم. أنه نص في رواية أخرى على من أوصى لأجانب وله لأجانب لأجانب وله أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم فتخرج من فتخرج فتخرج من ذلك فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء أنه يرد. ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة في الدين خاصة على رواية يباع المدبر. ايش عندك؟ نبيع. شوف اللي عندك نور. المدبر هو العبد الذي علق عتقه بالموت، لأن قال سيده إذا مت فأنت حر، فإذا مات وعليه دين فإننا نقدم الدين على التدبير. نعم. نبيع المدبر وفي الدين. نعم. ونقل ابن منصور عن أحمد في من تصدق عند موته بماله كله قال هذا مردود لو كان في حياته لم أجوز له إذا كان له ولد. إيه هذا أحد الروايات عن أحمد إنه ما يجوز التصدق بجميع ماله إذا كان له ولد. لماذا؟ لأنه يدع واجبا لتطوع. ولكن الرواية الثانية عن أحمد جواز ذلك، جواز ذلك، وقد فعل أبو بكر رضي الله عنه فتصدق بماله كله. فإذا علم الإنسان من نفسه أنه سيحصل لأولاده ما يجب لهم ووثق بما عند الله فإنه يجوز أن يتصدق بماله كله، ولكن الأفضل أن لا يتصدق بزائد على الثلث. ولهذا لما أراد كعب بن مالك أن يتصدق بماله أو أبو لبابة بن المنذر أن يتصدق بماله لتوبة الله عليه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك. كيف؟ إيه؟ نعم، هذا يدل على الجواز، لكن الأفضل أن لا يزيد على الثلث. نعم. ها؟ إيه نعم. إيه نعم. أقرع بينهما عند الثلث، هذا في موت في مرض موته، لأنه ما يتبرع بأكثر من الثلث. وشي؟ قال هذا مردود ولو كان فيها نسختين عندي ولو

أن النسخة التي بيد الشيخ الإسلام ابن تيمية يمكن أنه سقطت فيها إما من النساخ وهو الغالب، وإلا فإنه يبعد أن الشيخ الإسلام رحمه الله يخفى عليه وجود مثل هذا في صحيح البخاري. هنا نعم اي نعم، اذا ثبت الجمع فان السنه الجمع بينهما، لان يكون بعض الروايات قد يكون نسي واسقطها. نعم ها ها لا لا، هذه الان ما ثبت التنوع. اي نعم نعم. القاعدة الثالثة عشرة: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له